عن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي القرشي أحد سادات قريش كأبيه وكجده، وكان ثقة قليل الحديث، ومات في خلافة عمر بن عبد العزيز. ما مدة خلافة عمر بن عبد العزيز؟ سنتان، من 99 إلى 100. نعم. عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه وهو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، أحد سادات قريش وحلمائها، ومن أعلام قريش بأنسابها وأنساب العرب قاطبة، كان يأخذ ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأسلم قبيل، قيل أسلم في الحديبية، وقيل أسلم في فتح مكة، ولكن الإسلام كان قد دخل في قلبه قبل ذلك بزمن طويل، فإنه بعد غزوة بدر قد جاء هو من قبل قريش يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويفاوضه في أسرى بدر، فوجده يقرأ بالطور، وهذا فذلك قال فكاد قلبي أن يطير لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم يعني الاحتمالات العقلية التي ترد على الكفار، كلها ذكرها ربنا وبين بطلانها. قال فكاد قلبي أن يطير، فذلك أول ما دخل الإسلام في قلبه. ولما كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. المطعم بن عدي هو أبوه. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن للمطعم بن عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يد، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ثقيف وقابله سفهاء الطائف بما قابله به بما هو مشهور في السيرة، ورجع بعد إلى مكة، الذي أجاره حتى دخل مكة هو المطعم بن عدي. وكذلك لما اكتتبت قريش تلك الوثيقة، وثيقة قطع الرحم والظلم، على أن لا يناكحوا بني هاشم وأن لا يبايعوهم وأخرجهم في الشعب، كان ممن قام في نقد تلك الصحيفة المطعم بن عدي، لكنه مات قبل بدر بما يعني بنحو 6 أو 7 أشهر، وقضى الله أن يموت كافرا، وأسلم ابنه بعد ذلك كما سمعتم. ومات ابنه قيل في 57، وقيل 58، وقيل غير ذلك. نعم.